نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا. والله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أظن مفيش مشكلة.